عشان قال بآيتين آيتين بس سؤال بآيات يبقى معها الآيات التسع الأخرى جراد والقمل والضفادع والطوفان الآخر. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات ليس فيها قصور ولا خفاء يعني الحجة قائمة والدليل بين هذا معنى آياتنا بينات. وهذه الكلمة تخيف كل من جاءه الدليل البين الواضح فإن من أتته الآية الدليل الواضح البين ثم جحد فهو كفرعون ويوشك أن يعاقب بما عوقب به الرادون للحق مع بيانه. فاحذر إن أتاك الدليل البين الواضح الذي لا خفاء فيه ولا لبس فيه لكن مطالب أن تقول سمعنا وأطعنا. أما كفر الجحود والاستكبار فهذه طريقة فرعون ومن شاكلها. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ظلما وعلوا واستكبارا ما هذا إلا سحر مفترى. والمفترى يفتري يعني يخترق والافتراء قلنا هو أشد الإيه أشد الكذب. هذا كذب هذا سحر مكذوب مختلق مع أن الآيات بينات. فهذا من أعمال الاستكبار يقول للنبي ساحر وهم عارفين ما له علاقة برب السحر يقولوا كاهن وهم عارفين ما علاقة برب الكاهن يقول له متطرف ولا علاقة برب التطرف. وقالوا فلما جاء موسى بآياتنا بينهم قالوا ما هذا إلا سحر مفترى سبحان الله ويقولونها بصيغة الإيه اسمها صيغة الإيه حصر ما هذا إلا سحر إن عليك إلا البلاغ يعني ما عليك إلا شيء واحد بس إنك تبلغ الدعوة. كلامك هذا لا يدل إلا على شيء واحد فقط إنك ساحر وبتفترى على الله الكذب. فسبحان الله مش استكبار وعناد وعلو فقط لا حتى في أسلوبهم واضح السفه. قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ما سمعنا بهذا كائنا حاصلا في آبائنا الأولين اللي هو إيه ده اللي مسموش به إيه اللي مسموش به لا التوحيد التوحيد أن تعبدوا إلها واحدا وتتوجهوا إلى الله وحده وتبتكروا أمره ويكون مصدر تشريع أمر ونهي إنما مصحف هذا سمعنوش غير منا دلوقتي سمعنوش في أبانا الأولين أبانا كلهم كانوا مشركين هم عبيدوا كده. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب يا أخي عجيب يا أخي الآباء كلهم بيعبدوا إله متعددة وده طلع لنا بحاجة جديدة كده ولنا إله واحد. وهذا نأخذ منه أعظم فائدة وأكبر تحذير ألا تغتر بما عليه الآباء ألا تفتن بالأعراف والتقاليد لا تسير الواقع الباطل. قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وحجتهم إيه وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إلف العادة صعوبة التحول عن الباطل المألوف والناس من كثر الباطل بتألف الباطل خلاص هم اعتادوا يشوفوا البنات عريانة بنفسهم كده هم اعتادوا يشوفوا عريانين خلاص بيألف الوضع يألف المنظر الغبي الأحمق اللي ترونه يألفوه. ولهذا كان الإنكار بالقلب مرتبا من مراتب الإنكار. فلا يستوي أبدا من ألف الباطل ومن ألف المنكر ومن بقي قلبه حيا منكرا للمنكر وإن طال أمده. يبقى لما بيطول الأمد مش تكسر القلوب يا إخواني وتألف المنكر لا. وعشان كده الناس بتفكر وتظن إن الإنكار بالقلب يعني خلاص مفيش يعني خلاص ما بنعملش حاجة. لا بتعمل بقاء المنكر منكرا في قلبك خلي بالك ده إنكار إنك تفضل طول ما تشوف المنكر ده تستعيذ بالله سبحانه وتعالى وتشيح بوجهك وتدرك الآيات أو تتذكر الآيات اللي فيها الإنكار على هذا المنكر، هذا هو الإنكار، وهذا دين كتاب عليه. يبقى لما المسلم يحصل في قلبه كده يتضايق وينكر بالقلب، القلب يبقى رافض مشمئز، أنكر ما رآه، ها؟ هذا إيمان ودين، هذا إيمان ودين، دي مرتبة من مراتب الإنكار. لأن بعض الناس بتعتبر الإنكار بالقلب سلبية، النهارده ما بيعملش حاجة خلاص، محل اختلاف مش سلبية، فعمل القلب عمل، عمل القلب ايه؟ عمل بترفع به عند الله سبحانه وتعالى وتسال. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات فيها فائدة أخرى، وضوح آيات الرحمن، فمن رحمة الله أنه لا يعجل حتى يبعث رسولا بآيات واضحات، مفيش حد يعجل غير لما الحجة تقوم عليه فعلا تبقى واضحة بينة. فيه أن الكافرين والظالمين يقابلون الحجج والبراهين بالأقوال التافهة التي لا معنى لها، لا يناقشون بحجة، لا يدلون بالبراهين، إنما يقولون بهذا القول الغامض الذي لا يحق حقا ولا ينصر باطلا ولا يدفع دعوة ولا برهان. ما هذا إلا سحر مفتر، سيبك منه، ده كلام فاضي، ده سحر. عايز خدوهم بالصوت وبالمنكر كده يعملوا له هيصة، هذا ما فعلوا. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي. وخلي بالك انتبه من هذه الكلمة ربي أعلم. ربنا يعلم أنا بحبك الدين، ربنا يعلم ان انا عايزك الخير، ربنا يعلم انا جايبها بكام. كلمه دي كبيره جدا، بعض الناس بيقولها خلاص ربنا يعلم انا بقى صادق كذاب، ربنا يعلم. هذا عدم تقدير الله سبحانه وتعالى واحده من هذه الكلمه. لا تقول ربنا يعلم الا ان تكون تذكر علما حقيقيا، ان تكون صادقا فيه. ان بعض الناس بيعتبرها توريه، مش كده؟ يعتبر ايه ثورية، يعني يقولها كده عشان هتختم وهتضيع اذا كنت انا صادق او كذا ربنا يعلم ويكذب. فاهمني؟ لا احذر، اشهد ان لا اله الا الله وكلام طيب في هذا الموضوع. الحذر، فلا تكل الى علم الله عز وجل الا ما تكون انت ايه صادقا، الا ما تكون صادقا فيه. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي، وموسى يعلم أنه جاء بالهدى من عند الله كما صادق. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي، أسلوب راقي في الدعوة. شوف كده، حط نفسك مكان موسى عليه السلام. وناس يقول لك انت ساحر، انت كذاب، انت مفتري، هذا سحر مفترى. خلي بالك ترد تقول ايه؟ هتقول ايه؟ انا اللي ساحر يا بتوع فرعون يا معفنين يا عبد كذا وكذا، انا اللي ساحر تمام في النهايه. مش كده؟ ردود الفعل السريعه عند بعض الاخوه والاخوات هذا خطا. الداعي يبقى بهدوءه، يبقى بسمته، واثقا من نفسه. اللي عنده ثقه ما عنده ردود فعل سريعه، مش كده؟ عندوش ردود فعل سريعه. ردود فعل سريعه دي لاحمق، لكن واحد معاه الحق، معاه البينه، معاه الدليل، كلامه كله ببينه وبدليل وبيان وتوضيح. ودعك من القائل فان حوله من لم يقل ويسمعك ويهتدي بكلامك، ويسمعك ويهتدي بكلامك. الدعوة كان بيدعو مين؟ بيدعو فرعون وبيكلم فرعون. ومين اللي آمن؟ السحرة اللي جابهم فرعون. ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي، وماشي أنا جئتكم بالهدى. سبحان الله، كأنه يردهم إلى عقولهم. ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي، ومن معطوف على من الهدى، ومن تكون له عاقبة الدار. وفي قراءة ومن يكون له عاقبة الدار، والمراد بالدار هنا ايه؟ الآخرة ولا الدنيا؟ المراد هنا الآخرة ولا الدنيا؟ ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، ومن تكون له عاقبة الدار. صدق شوفي ممكن يكون الاثنين ازاي؟ العاقبة اللي هيحدث بعد كده ان شاء الله. اه الله يفتح عليك. ممكن تكون عاقبة الدار، عاقبة الدار الدنيا لا تنتهي اليها ويكون اليها ايه العاقبة؟ ايه النهاية بتاعت هذه الدار؟ اللي هو الثواب في الآخرة او العقاب. ومن تكون له عاقبة الدار يعني نتيجة الدار الدنيا. نقول العاقبة عندكم، صح؟ يعني العاقبة يعني النهاية الحسنة عندكم أو النهاية السيئة عندكم، فعاقبة الدار الدنيا. أو عاقبة الدار، عاقبة الدار يعني العاقبة المحمودة في الدار، وحينئذ تكون الدار هي الدار الايه؟ الآخرة. فالدار هنا قد يرد بها دار الدنيا، وقد يرد بها دار الآخرة، وهكذا ذكر المصنف رحمه الله. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، ومن تكون له عاقبة الدار. إنه لا يفلح الظالمون. الشأن أنه لا يفلح الظالمون. كلام ده إيه رأيكم فيه؟ لا يفلح الظالمون. رب العزة سبحانه وتعالى يقول إنه لا يفلح الظالمون. هل هذا المعنى حقا مستقر في قلوبكم؟ ما من ظالم إلا ومعاله إلى اللا فلاح، لا يفلح، يكيد ويمكر السنين الطويلة لكن يعلم أنه لا يفلح، لا لا لا يكون مآله أمره فلاحا أبدا، عاقبة أمره دائما الخسران، عاقبة أمر الظالمين دائما الخسران في الدنيا، غير أنه في الآخرة ظلمات، فالظلم ظلمات يوم القيامة. إياك أن تكون ظالما، إياك، لأن الظلم معه الخيبة والخسران، وتبقى الأمم والدول قائمة حتى يتفشى فيها الظلم فتسقط. إلا الظلم تقوم الدول مع العدل وإن كانت كافرة، ولا تقوم مع الظلم وإن كانت مسلمة. هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله. فإياكم ثم إياكم والظلم، سبب انهيار الأمم والدول الظلم. من أول الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، إلى ظلم العباد. لا يفلح الظالمون. فلما كان فرعون ظالما ما أفلح، وآل أمره إلى الخسران والغرق، ويوم القيامة هم من المقبوحين المعذبين في النار. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. فلم يقل له اسكت يا كافر يا ضال من اهل النار، بل ترصف معه غايه اللطف. وهذا قول الله تعالى، وقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. مهم جدا ان نفهم ان احنا لازم نسيب كلمه في النهايه يرجع لها الذي ندعوه. ساعات الواحد بيبقى عايز في الاخر كلمه، انه يديله كلمه يعني هي بقى ايه، يبقى شده يعني شده محترمه زي حضرتك. لا، انت ما بتتقرش لنفسك عشان تشده، لا، انت بتديله كلمه تبقى في عقلك، تبقى بعدك، تبقى ذاكرا لها، لعله ان يهتدي، لعله ان يتذكر ويخشى اذا فكر في هذه الكلمه. لكن لو اديته كلمه تجرحه وهزاته قبل ما تمشي، هينسى كل الدعوه بتاعتك، ويقعد يفكر ازاي يرد ليك الاساءه. واحنا مش دي دعوتنا يا اخوان، ولا ده هدفنا. احنا نضرب ونؤذى ونحبس ونتبهدل اخر بهدله، لكن همنا دعوه الناس الى الخير. همنا وغايتنا وطلبتنا ان يدخل الناس الجنه، حتى لو كان هذا على حساب راحتنا في الدنيا. ده هدي الانبياء والمرسلين، واحنا بندعي ان احنا اتباع الرسل، بندعي ان احنا ورثه الانبياء، بندعي ان احنا شايلين نفس الرساله وحاملين نفس الرساله اللي حملها محمد صلى الله عليه وسلم. هذه طريقه محمد صلى الله عليه وسلم واخوانه من الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. يؤذوا ويعذبوا وينال منهم ويسخر منهم ويشتموا بأشد الشد، ساحر كمبتلي ككذاب فضال وكذا، وهم بنفس الهدوء الرفقة في الدعوة إلى الله. هذه علامة صدقك وعدم فألك لنفسك وعملك لله خالصا. هذا أكبر دليل طريقتك في الدعوة ورفقك فيها. ثانيا من فوائد طمأنينة الناس عدم دفع الداعي، عدم الانفعال مع ظلم الظالمين، حتى لا تعطل الدعوة ولا تضعف أداءك الدعوي. ده اذا كانوا بتوع التنمية البشرية يعلموا الناس ازاي يضبط نفسه. هذا دين يا اخوان، هذا دين يظهر في سلوك الانبياء والمرسلين، نحن احق به من كل من تكلم بهذا. نحن كحملة رسالة، املك نفسك عند الغضب، لا تغضب، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلتطمئن نفسك واعلم ان ما شاء الله وكان ما شاء ان يكون. انت ليه هتتعامل بغير ما ينبغي ان تتعامل به؟ ابقى بهدوء وما شاء الله وكرم لك شانك. الفائده الثالثه والمهمه والاخيره، الخسران حليف الظلم، ولا يفلح الكافرون والظالمون. فقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين لعنه الله. وقال فرعون يا أيها الملأ، الملأ يعني أشراف القوم ممتلئين طعام وشراب وغنى وثياب ممتلئين. قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. كلمة فاجرة كافرة، وللأسف يتلقاها الملأ بالإقرار والتسليم. ما علمت لكم من إله غيري. هم بقلة عقولهم وسخافة أذهانهم كما قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه. فإياك أن يستخفك المستخفون، زي واحد يطلب عليك حلاوة يدعو إصلاحا ويدعو كذا وواضح إفساده. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. شايفين الخطبة الرنانة بالكلمات الباطلة، ده بيثبتهم على الباطل. طبعا انتوا عارفين يا ملأ ان انا الهكم اللي مفيش غيره، والراجل ده بيخرب والدليل يقولوا امين. ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين. هامان اللي هو من وزير، فلكل واحد حاشيه سوء او بطانه خير، كل واحد حتى انت يا اما معك مؤازرين معينين على الخير وإما معك أعوان على الباص. كل واحد كده ليه حاشية، ليه صحبة، ليه شلة، ليه شلة. شوف أنت صحبتك إيه، وانظر هل يدعوك إلى الخير، يدعونك إلى الخير أم يدعونك إلى الباطل. يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. طيب، والتفت إلى وزيره ومدبر رعيته ومشير دولته هامان، قال فأوقد لي هامان على الطين. ليه يولع الطين؟ يعمل ايه؟ هيطبخ ايه؟ طوب حجارة. شوفوا مصانع الطوب عندنا في مصر من زمان، خلي مصانع الطوب لا تشتغل في مصر كلها، وهو ابنوا لي بنيان عظيم. فاجعل لي صرحا، قلنا صرح يعني ايه؟ خدناها صورة بصورة قبل القصر للنمل، قيل لها ادخلي الايه؟ الصرح، وقلنا الصرح اللي هو القصر والبناء العالي. فاجعل لي صرحا قصرا عاليا وبناء مرتفعا. ليه عايز تعمل ايه يا فرعون؟ قال لعلي اطلع الى اله موسى، لعلي انظر الى اله موسى. هذا معنى أوقد لي هامان على الطين حتى يصير الطين آجرا حجارة. فاجعل لي صرحا قصرا عاليا لعلي أنا أطلع الصرح ده أطلع إلى إله موسى. أطلع بمعنى إيه؟ أنظر، ده معنى. المعنى الثاني من طالع، فأطلع يعني أطلع أصعد، لعلي أصعد إلى إله موسى. وهذا المعنى الذي ذكره ابن شهدان رحمه الله، قال أطلع إلى إله موسى يعني أصعد إليه. والطلوع والاطلاع واحد، يقال طلع الجبل وطلع الجبل، ماشي. يبقى كلمة أطلع لها معنيان، لها إيه؟ معنى إما بمعنى أنظر، معنى أصعد. وعلى العموم حتى لو كانت بمعنى انظر، اطلع عن انظر، هو سيصعد لانه بناء على انه هو دليل، بدليل انه بنى الصرح البناء العالي كده. وهذا اكبر دليل على ان موسى قال له ان ربه في السماء، وليس كما يقول الحلولية انه بذاته في كل مكان. هذا كفر، فالحذر. فالله مباين لخلقه اي منفصل، لكن ان يحل الله في كل شيء. وعندنا امعاء وروث ودورات مياه، وصفائح احتمامة وزبالة، يجعلون الله بذاته في كل مكان. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، علمه قدرته حكمته رحمته وسع كل شيء في كل مكان، لكن هو هو بذاته سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. ففوقنا سبع سماوات ومن فوقها بحر، وفوق البحر عرش الرحمن، وفوق ذلك كله الله لا يخفى عليه شيء بعباده. هذا يسع برحمته وعلمه كل شيء. كيف؟ لا كيف، على النحو الذي يليق بجلاله. هو أخبر أنه في السماء، هو أخبر أنه على العرش استوى. كيف ذلك؟ علمه إليه. فأخبرنا بالخبر ولم يعلمنا بالكيفية. ولهذا نقول قولة الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فكلمته لعلي اطلع اصعب، لعلي اطلع الى موسى ابن لي صرحا، لعلي اطلع او اجعل لي صرحا، لعلي اطلع من دليل على ان موسى اخبره ان ربه في السماء، هي كلمه كل الانبياء والرسل. فهذا من الادله التي يذكرها اهل السنه والجماعه على صفه العلو لله سبحانه وتعالى. ولهذا سبح اسم ربك الاعلى. كل معاني العلوم، علو الذات وعلو العظمة وعلو القهر لله عز وجل وحده. لعلي أطلع إلى إله موسى وشوف التبجح والجرى، وإني لا أظن من الكاذبين. واضح إنه كذاب وكلام فاضي، بس يلا عشان إيه؟ يبقى إحنا عملنا اللي علينا وبنينا الصرح أعلى صرح، ودينا طلعنا وما لقيناش حاجة. شفت السخف، شفت الاستخفاف في عقولهم. ايوه يعني لما يبني صرح مس السماء مس السماء ما مسه شنو ما مسه دي السماء فضل عن ان يصل الى السماء الثانيه او الثالثه او الرابعه او الخامسه او السابعه والبحر وعرش الرحمن هو نط فوق نط كده فاصطدم نفسه خلاص طلع. ولهذا اخواني الحذر من الاغترار بالعلو في الدنيا عشان كده اخر حاجه في اخر ايات هذه السوره هتقرأوا قول الله تعالى تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون ايه علوا في الارض إياكم نفخ الكذابة إنك لما كثر مالك أو عظم جاهك وسلطانك إنك تغتر كنت تفكر إن السلطان ده سلطان ولا الجاه ده جاه ولا المال ده مال كله باطل لا يساوي شيء أبدا في ملكوت الله فضلا عما أعد للمتقين في الآخرة. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وتمس حتى الحقائق الظاهرة التي لا تحتاج إلى إيضاح ولا بيان يعني الحقيقة اللي ما فيهاش شك أبدا أن الله هو الله ده الشيء لا يمكن لأحد أن ينازع فيه. يعني لو جاء الآن أكبر زعيم دولة أكبر واحد ممكن نفكر فيه في الدنيا نقول طب يعني أنت خلقت السماء ولا طب إذا خلقت من إيدك تلمس السماء تقول لك تبعت لنا صاروخ يلمس السماء ويوصل لا طب يا عم روح بلا إله بلا كلام فاضي ده البدني البديهي الطبيعي حقائق ظاهرة أنت بتنبت شجر أنت بتزود إنتاج المحصول انت بترزق اولادك بتهب اولادك لا يا عم روح امشي طيب ما بتتكلم فيه حقيقه مش عايزه مناقشه لا حتى هذه الحقيقه بيعميها عليك ما علمت لكم من اله غيري والتانيين مغفلين وبيصدقوا. الفائده الثانيه القهر لا يدع لراس ان يفكر ولا للسان ان يعبر. تخيل اسمع دي كلمة ما فيش واحد يقول منه يقول لا توقع عند حد بلا احنا الاعلى سمائي وارضي ولا انت تعرف من حاجة. ثالثا ضعف البشر محتاج للملأ ومحتاج لهامان ومحتاج مش كده لو هامان ما بنلوش ما يعرفش يبني كده فهل نعبد من لا يستطيع ولا نعبد من يقول للشيء كن فيكون ده الإله الحق. رابعا بيان أن فرعون كان على علم لأنه عبد مربوب وليس رب العالمين كما يزعم. فين الدليل في الآية؟ ادي لفظه اني لاظنه انقطع لكن الظن احيانا يطلق ويراد به اليقين وهذا المراد هنا يعني انا متاكد انا متيقن لان كلمه الظن تاتي بمعنى الظن وبمعنى اليقين يظنون انهم ملاقوا ربهم يعني ايه يعني يوقنون ممكن ان يلقي الاله فطلعوا الاله فاطلع الى اله موسى. واحد بيقول لك انه قال اله موسى لعله يقصد اله موسى الذي يدعيه هو كلام الله. قول لهم ما عليك لكم اله غيره انه يصدق عشان ما يدوش من بكره ما يتجد للالهيه. طيب انا بدي اسالكم سؤال. لما يجي فرعون ويقول ابني لي صرحا واجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى، اليس هذا ضعفا ودليلا على انه يعلم انه كاذب؟ انه بيتكلم في وادي والناس او هو وموسى عايز يتكلم في وادي ثاني خاص. وادي ثاني خاص. ده يدعي هذا الكلام، ده يأخذ بأسباب أو يفعل براهين على شيء ليس هو الذي أراده موسى. شوف اللي كلم النمرود لما قال له إن الله يأتي بالشمس ما شقت بها من المغرب، فبهت الذي كفر. دل هذا على أنه مش إله ولا يفعل ولا يحيي ولا يميت. الدليل الآخر في الآية أو الفائدة الأخرى علو الله عز وجل، فإن موسى أعلمهم أن الله في السماء، ولذا لما ادعى فرعون البحث عن رب موسى ما عادش يلف في العوض وقدراته في أنحاء المدينة وأنحاء مصر ومدار إله موسى شكرا، إنما هي صعد إلى علي. يلا نسمع الثلاث آيات دولت. فلما جاء أمر موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم ومعه زوجه ولا استعمل سبحانه بوجه، لا خلق نفسه ولا خلق امرأته مخلوقان. طب يلا اعمل لنا ولد تقر به عينك وعين امرأتك ياخذ الملك ياخذ من بعده، ما يقدرش. شفت العجز؟ فكفر كفر ايه؟ استكبار واحد مكابر راكب دماغه. واستكبر هو وجنوده في الارض، اي ارض مصر، طغوا وتجبروا واكثروا في الارض الفساد. ولكن نحفظ دائما ان ربنا سبحانه يقول في الارض في الارض في الارض، وما يقولش مصر. واستكبر هو وجنوده في مصر، لان العبره مش هنا في مصر ولا في لبنان ولا في امريكا، لا، العبره حاصله على اي ارض كانت. كل من استكبر في الارض ايا كانت، اي بقعه من الارض، يحصل نفس المصير ونفس المآب. استكبر هو وجنوده، واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق، وظنوا انهم الينا لا يرجعون. وده اشكال، طبعا هي قراءه يرجعون ويرجعون، قراءتان. وظنوا انهم الينا لا يرجعون او لا يرجعون، فعدم الايمان بالبعث والمعاد هو سبب طغيان الطاغين وظلم الظالمين. لازم تفهم حاجات كويس جدا. كل واحد ينسى اليوم الاخر يبقى يقع في الشرور كلها. واذا تذكر اليوم الاخر مؤمنا به موقنا استقام سلوكه. وعشان كده انصح اخواني دائما انك تقرا في مساله الايمان باليوم الاخر وما يكون فيه من احوال، من اول القبر، من اول القبر، من اول الموت، ثم القبر، ثم البرزخ، ثم البعث والنشور بين يدي رب العالمين، ثم اهوال الموقف واهوال القيامه وما يكون فيها من احداث عظام، ثم المرور على الصراط، ثم الوقوف على القنطره، ثم دخول الجنه ووصف الجنه ووصف النار. الاحوال دي لازم تقرا عنها باستمرار من حين لاخر، لازم تحيي قلبك بذكرها واقتراضها حتى لو قرأتها قبل ذلك. دي نصيحة. مسائل الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر لازم كل شوية تجددها في قلبك، لأن بيجي عليها عفار وغبار شبورة، فتبقى ضعيفة في قلبك، بتهلك في قلبك، تحتاج من حين لآخر أن تذكر بها. والإنسان شديد النسيان. واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. طبعا هنا في حاجة محذوفة. ايه اللي محذوف؟ قصة طويلة، لما موسى ألقى عصاه، ولما جاء السحرة واتفقوا على يوم الزينة، وجاء السحر من كل مكان، ونادى فرعون في المدائن حاشرين، وجه الناس كلهم واتجمعوا، ده كله محذوف، لم يذكر في هذه السورة. صح؟ يعني شو بعد الكلام على طول؟ هو قال موسى ربي اعلم، وقال فرعون ما علمت لكم من غيري، قال تعالى واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظن انهم الينا يرجعون فاخذناه وجنوده. خلص الموضوع. يبين لك عظم قدره الله سبحانه وتعالى. دي رقم واحد. اهم شيء اللي يهمنا هنا يا اخواني ان رب العزه سبحانه وتعالى كرر كلمه جنوده، واستكبر هو جنوده فأخذناه وجنوده. طب هل جنوده ادعوا إلهية؟ ادعوا ربوبية؟ لكنهم تبع. ولكنهم ايه؟ تبع. أتباع. اتبعوه. أطاعوه. فاستخف قومه فأطاعوه. فيحشروا معه. ويعاقبوا بمثل عقوبته. حشور الذين ظلموا ايه؟ وازواجهم، يعني اشباههم، انتوا اللي اشكلتوا، انتوا اللي تبعوكم. هذا كلام مهم جدا يا اخواني. لابد ان تكون تبعا لاهل الخير واهل الحق، لا تكن ابدا تبعا لظالم. احذر اياك ومصاحبه الظالمين، هتكتسب صفات، هتتصف بمثل ما وصف، ستكون معه. وهذا يظهر من قوله تعالى هو وجنوده فاخذناه وجنوده، مش كده؟ معاه. فيه بيان الكذب وسبب غضب الرب واخذه لفرعون. فأخذناه وجنوده بسبب هذا الفتن. طيب تظهر قوة الله فأخذناه وجنوده فنبذناهم. ما معنى نبذناهم؟ يعني رميناهم طرحناهم. شوف الكلمة فرعون وجنود فرعون حاجة كبيرة جدا، قوة هائلة. طب يقول لي أخذناه ورميناه في البحر مرغوط. ايه ده ازاي؟ ايوه لان بتتكلم او المتكلم هو رب العالمين. تشوف القوة يا اخوان. فاخذناه وجنوده حتى لا يعظم عندك منكر ولا ظلم ولا ضال. لا رب يصحى تعالى بيرميهم في النهاية ركام جهنم. فاخذناه وجنوده فرميناهم فنبذناهم يعني طرحناهم. والنبذ مش مجرد رمي، ده الرمي خلي بالكم باستخفاف واحتقار وذلة وقوة ويسر. يعني ايه؟ يعني حاجة هيفة نبذها انبذها من يدك، يعني ارميها ارميها ارمي ارمي ارمي ارمي بشقاء. فنبذ غير رمى، فقد يرمي سهما قد يرمي شيء كده، لكن مش انبذه غير معنى اطرحه باحتقار وزهودة فيه. فنبذناهم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم ورميناهم في مخلوق لله اسمه اليم، رميناهم في البحر. سبحان الله. اليوم الذي يحصل في هذا انتبه انتبه، اليم الذي ألقي في مثله موسى وهو طفل رضيع فكان مأمنا له وملجأ هو ذاته ينبذ فيه فرعون الجبار وجنوده فيهلكون. الأمن يا إخواني في جناب الله، والخوف كل الخوف بالبعد عن جنابه. تخيلوا فرعون موسى وهو ضعيف رضيع لسه مولود واليم يكون أمانا له، شرف يقذفيه في التابوت فاقذفيه في الايه؟ في اليم، في اليم. وها هو فرعون فأخذناه جنوده فنبذناه فيه. سبحان الله سبحان الله. يلقى طفل رضيع في يم فيكون اليم نجاة له وملجأ، ويلقى حاكم كبير بجنوده وقوته وأسلحته وعدته ويغرق فيه لأن رب اليم هو هو الله، هو الله يفعل ما يشاء. فيصير هذا اليم طريقا يبتا لمن كان في جنب الله ويدعو إلى الله ويعمل بالتوحيد ولا يعبد مع الله إلها آخر، ويصير اليم غرقا وهلاكا ويطبق فوق من جعل نفسه إلها مع الله أو من صدقه وآمن به. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فانظر مين اللي ينظر؟ واحد النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النبي وكل من يصف له الخطاب. شوف يا أخي شوف ربنا يقول لك انظر انظر انظر. إذا كنت غافل وناسي ومش واخد بالك ما هو أمامك عبرة، انظر كيف كان عاقبة الظالمين. شوف يا أخي شوف ايه اخر امر هؤلاء، ايه نهاية هؤلاء، كأنك تشوفه كأنك شايفه فعلا بعينيك، تراه كأنك تراه امام عينك، شايفه الظالمين هم بيغرقوا، شايفهم هم بيخسر بيه. نحن عندنا يقين يا اخواني اكثر من رؤية العين، لان الكلام كلام من كلام الله. فلابد ان نعتبر لفائدة اخرى وان ننظر في اخبار الاولين. الفائدة الأخيرة، عاقبة الظلم وخيمة ومؤلمة وبائسة، كيف كان عاقبة الظالمين؟ ربنا بيسألك انظر وشوف ورد على السؤال ده، كيف كان عاقبة الظالمين؟ ما ترده؟ ربنا بيسأل أجيبه، كيف كانت عاقبة فرعون؟ عاقبة مهددة بمين؟ سواد على عينه وعلى عين الخلوق اللي معاه، صح؟ عاقبة سيئة جدا، غرق وهلاك وانتهاء لدولته وانتهاء لسلطانه. كيف كان عاقبة الظالمين؟ عاقبة سوداء. عاقبة بئيسة، عاقبة مريرة. رد دايما لما تسأل رب العالمين رد عشان المعنى يثبت في قلبك. انظر كيف كان عاقبة الظالمين عشان ما تغترش بعد كده بأي ظالم، وما تغترش بأي سلطان يحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف كان عاقبة الظالمين ليحصل لك الثبات على ما أنت عليه من الخير. إن الله ينجي المؤمنين وينجي الذين اتقوا ويهلك الظالمين، هي دي الفائدة. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. كلمة أئمة في الصورة صح؟ فين؟ في الأول هي فين؟ ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. مين هم الأئمة اللي في أول الصورة؟ بنو إسرائيل اللي كانوا مستضعفين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فدول أئمة ودول أئمة، لكن شتان شتان بين أن تكون إماما في الخير وأن تكون إماما في الباطل. فأوعى تفرح بكل إمامة حتى ترى هل إمامتك إمامة خير أم إمامة باطل. إمام يعني يعني قائد رئيس، مش كده؟ أوعى تفرح إنك بقيت العميد، إنك بقيت رئيس الجامعة، إنك بقيت رئيس المصلحة، إنك بقيت كبير المديرين في في في هيئة من الهيئات. أوعى تفرح بكده حتى ترى إمامتك إمامتك إمامة خير الإمامة سوء. إمامة بتتبع فيها شرع الله، إمامة بتمتثل فيها أمر الرحمن سبحانه وتعالى وتجتنب نهيه، ولا إمامة تكبر وطغيان ورؤية نفس وعجب وبتتنطط على الناس. إمامة في أي نوع من الإمامة؟ فهؤلاء أئمة وهؤلاء أئمة، كده نجعلهم أئمة. بس أئمة خير، يدعون إلى الله، يدعون إلى التوحيد، يعملون بشرع الله. لكن هؤلاء يقول عنهم رب العزة وجعلناهم أئمة يدعون إلى لا إله إلا الله، يدعون إلى النار. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يعني يدعون إلى النار. هم يقولوا الناس تعالوا ندخلكم النار، مش يدعو الى النار، يدعوك الى وليمه، يعني بقول لك تعالى اقعد كل من وليمه، مش كده؟ طب هل فرعون معاه لهم قالوا له قالوا لقومهم لقومهم تعالوا ما ندخلكم النار؟ فالرب يقول يدعونا الى النار. لا، ده دعوة إلى السبب إلى دخول النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يعني تقيه النار، يعني تقول له تعالى بعيد عن النار هنا يا ابني في يوم القيامة تشوفه تبعده عن النار. لا لا لا، يعني تبعده عن الأعمال المؤدية إلى النار. فلما شفت ابنك ما بيصليش عارف ان كده هيدخل النار، فبتبعده عن الموضوع ده وتقول تعالى صلي. شوف ابنك لابس لبس مش مظبوط ولا بنتك لابسه مش مظبوط، يبقى عارف اللبس ده بيدخل النار فبتمنعه من اللبس ده. عارف ابنك بيقول كلمه مش منضبطه تدخل النار، بتبعده عن الكلمه دي. فقوا اهليكم نارا او قوا انفسكم اهليكم نارا، معناها ابعدوهم عن الايه؟ عن الاعمال المؤديه الى النار. فهؤلاء يدعون الى النار، يعني يدعون الى اشياء تودي بمن عملها الى الايه؟ الى النار. وجعلناهم أئمة، يبقى مين اللي جعلهم؟ الله. يبقى تقدير الأمور بيد من؟ بيد الله. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، سيرناهم رؤساء متبوعين مطاعين في الكفر يدعون إلى النار، أي الأعمال المؤدية إليها. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. هو إمام هنا في الدنيا بس في يوم القيامة إيه؟ لا نصير له، لا يمنعه مانع من عذاب الله عز وجل. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، الطرد والإبعاد، أمرنا العباد بلعنه. ففرعون لعنه الله، احنا نقول لعنه الله بأمر مين؟ بأمر الله. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، أتبعناهم يعني بعدهم بعد ما راحوا وغاروا ستين دقيقة، اللي يجي بعدهم يقول عنهم ايه؟ لعنهم الله، لعنهم الله. ولهذا مما قاله ابن القيم في شؤم المعصية والكفر أنها تلحق بصاحبها ألفاظ الذم والسخط، ده فاسق، ده زنديق، ده فاجر، ده كافر، ده ظالم. ترضى نفسك؟ ترضى نفسك؟ كل ما تيجي تعمل معصية تفكر المعنى ده، إن لحظك عند الله الفاسق. عارفين الفاسق يعني ايه؟ يعني خرج عن طاعة الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ما تاخدش ربا وخدت الربا فاسق. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ما تكلمش امرأة لا تحلي لك وبتكلمها فاسق. يقول لك ما تنظرش اليها وبتنظر فاسق. هذا فاسق. فانت اسمك عند الله الفاسق فلان الفلان، اكبر عقوبة او من اكبر العقوبات ان تلحق بك الالفاظ الذميمة، الذميمة مش كده؟ زي ما يقول فلان الطائع، فلان ولي الله، فلان حبيب الله، فلان المكرم عند الله. شوفوا الجمال، والألفاظ انت هتنادى بها يوم القيامة، خلي بالك هتنادى بها. شوف هتنادى بايه؟ اخرجوا ولي الله فلانا، او ايتوا بولي الله فلان، اين حبيب الله فلان. تسمع كده نامة ولا تسمع؟ فليأتي فلان المسخوط عليه المغضوب عليه، فلان الفاسق، فلان ابن فلان. حب الهيم فيهم لما تفكر فيها، فعلا الانسان ما يقبل نفسه اقل كلمة، اقل كلمة. واتبعناهم في هذه الدنيا ايه؟ لعنة، خزي ولعنة على ألسنة المؤمنين من عباد الله المتبعين لرسل. تمنوا في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء وأتباعه. انتهت بهم هذه اللعنة إلى الغرق الكامل والخسران التام. ويوم القيامة هم من المقبوحين. ما معنى المقبح؟ واحد يقول شكل مغرض، تمام، المكروه. ايه تاني؟ اتفضل. ما هو بيقول كده اهو. بص يا فندم، المقبوح اصلها في اللغه المطرود. المقبوح يعني ايه؟ المطرود المبعد. اقبحه يعني طرده وابعده. والمقبوح المهلك المنقوص اهلكه. والمقبوح زي ما انتوا قلتوا المشوه الخلقه، فلان قبيح، مقبوح او قبيح. متخيلين منظرهم في النار؟ وقد انتحشوا كما يصف النبي صلى الله عليه وسلم اهل النار، انتحشوا اسود من النار. طب لما تحط الشيء في النار بيحصل فيه ايه؟ بينصهر. فتخيل ان هذه الخلقه تنصهر وتتشوه، مقبوح. وهذا عقوبة خلاف ما كان عليه في الدنيا. وفي الدنيا كان مكرما أحسن الثياب وأحسن المنظر، يا ليت لنا مثل هؤلاء، هكذا يقول أهل الدنيا. شوف منظر عالي جدا، تشوفه كده وهو راكب المراكب، تشوفه كده ولابس الحتة الزفرة، تشوفه كده ولابس الحلي وحاطط التاج، حاجة يعني حاجة تزغل لديه. يوم القيامة هم من المقبوحين، عكس تماما الصورة السيئة اللي تتهرف تبص لها. فدائما يا اخواني النظر الى مآل الامور وعاقبتها، لا الاغترار بالحال، ولكن النظر في المآل. العاقل كده لا يغتر بالحال، ولكن ينظر الى الايه؟ الى المآل. انت قمت بالليل وتعبت وسهرت وصليت، الحال تعب، الحال انك تركت الفراش الدافئ والزوجة الحسناء، الحال انك تركت الراحة، لكن المآل فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. فدينا تبص للمآل ما تبصش للحال. لو بصيت لحال يوسف عليه السلام سببه امه والقي في الجب والقي في السجن، لكن المآل ايه؟ على خزائن الارض. المآل يوسف الصديق عليه السلام كل المؤمنين يمدحون ويثنون عليه ويبقى عبره وعظه ومحل للاعتبار والاتعاظ والتاسي به. لا تنظر الى الحال، انظر الى المآل. لو بصيت للحال لطالب سهر وسهر ما خرجش مع اصحابه، ما تفتحش، ما روحش عن نفسه، ساب اكله وشربه ونزهه تعب ساعات شديد، لكن ما تبصش للحال، شوف المآل. النتيجه ايه؟ لا الاستاذ الدكتور فلان فلان والتاني صايع مش لاقي شغل، صح ده تعب، ده كان حاله تعب ومشقة، لكن مآله راحة. تكلمنا في الدنيا، فكيف لو قارنت بقى بين الدنيا والآخرة؟ فالله عز وجل لا يجمع عليك أمنين ولا خوف، اللي تعب في الدنيا وحاطط له ألوان المخاوف يأمن في الآخرة. خلي بالك الكلام ده مهم جدا، فلا تغتر بالحال ولكن انظر الايه؟ الى المآل. الحال انك لما سمعت كلام ابوك تعبت وحصل كذا وكذا، لكن في النهايه رضي الله عنك وارضاك وجعل لك سعه في الرزق وبركه في العمر. مش هتشوف الكلام ده، ده هتشوفه في المآل بعدين. لكن الحال دلوقتي حالك ايه مع والديك؟ طاعتهم بتحتاج الى جهاد. ليه؟ لانهم جيل غير جيلنا وتفكير غير تفكيرنا في اكثر الاوقات، فتحتاج صعوبه شديده جدا، خاصه اذا كانوا كبروا في السن، فيجد الانسان صعوبه شديده في بر والديه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهما فجاهد. هنا في موطن جهاد، جاهد نفسك هنا في بر والديك. ما تغتر بالحال، انك لما سمعت كلام خسرت كذا وخسرت كذا وعملت كذا ومش عارف ايه، لكن المآل هيكون مآل حسن. دائما انظر الى المآل. واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فشرع الله لعنة فرعون ولعنة ملكهم، ففيه بيان سوء الخطيئة وآثارها السيئة وعواقبها المدمرة. بيان أن الإمام إمامتان، إمامة هدى وإمامة ضلالة. فدعاة البعارة والخنا والضلالة والشرك أئمة، لكن أئمة لمن؟ لأهل النار. وأئمة في النار وفي الدعوة إليه، نعم تعالى أنت أول واحد تدخل النار وهم وراك. فبئس الدعوة وبئس الإمامة التي تؤدي إلى النار. فكن إماما في الهدى ولا تكن إماما ضلالا. طيب نكتفي بهذا القدر. أسئلة، ما معنى الكلمات التالية؟ المقبوحين، عاقبة الدار، عاقبة الدار. أوقد على الطين صرحا صرحا نبذناه نبذناه. السؤال الثاني السؤال الثاني اذكر من الآيات ما يدل على المعاني التالية: فتنة مسايرة الواقع. فين الدليل على هذه؟ وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فتنة مسايرة الواقع وأحوال الأولين. هل في العادة وصعوبة التحول عن الباطل المألوف؟ فين؟ نفس الآية. مقابلة الحق والحجج بالأقوال التافهة. مقابلة الحق والحجج بالأقوال التافهة. فين دي؟ قالوا ما هذا إلا سحر مفتقر. لما جاءوا موسى بيتنا بيان قالوا ما هذا إلا قابلوا الحق البين بقولهم السفيه. تمام. الرفق في الدعوة. الرفق في الدعوة. استهزاء الكفراء الكبراء بشعوبهم. علو الله عز وجل. إياك ومصاحبة الظالمين. عاقبة الظلم وخيمة. فانظر كيف كان عاقبة الايه؟ هو ده الدليل. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا. هدي لنا نهج لنا هدي لنا نهج لنا. تحلو به أوقاتنا تحلو به أوقاتنا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا. تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا. يا ربي يسر حفظنا. يا ربي يسر حفظنا. يا رب.